إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين وخاتم الأنبياء والمرسلين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. اللهم وآته الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم وأبلغه مأموله من أهل بيته وذريته وأمته في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تبارك وتعالى في سركم وعلانيتكم، واعلموا أنه لا بد من وقفة بين يدي الله تبارك وتعالى نسأل فيها عن سائر أعمالنا وتصرفاتنا، بل ينبغي أن نعلم أن الله عز وجل عالم بكل طرفة عين وبكل فلتة خاطر تمر على قلوبنا، فلنتق الله في السر والعلن حسابا لذلك الموقف الرهيب بين يدي العزيز الجبار سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، ما نزال في شرح حديث سيدنا جبريل وفي أركان الإيمان، وما زلنا نشرح ذلك الركن الركين والجزء العظيم من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر، وقد كنا في الجمعة الماضية وقفنا عند موقف الحشر الذي يحشر فيه الله تبارك وتعالى عباده جميعا في موقف واحد حين النفخة في الصور، على ما أتينا به بالتفصيل في الأسبوع الماضي. أما اليوم فنقف عند موقف آخر من مواقف اليوم الآخر، ألا وهو الحساب. موقف الحساب الذي سيتعرض له كل مخلوق، لا ينجو من ذلك أحد أبدا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض باردة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، لا يستطيع ولن يستطيع الإفلات من ذلك الموقف أحد، كبيرا كان أو صغيرا، غنيا كان أو فقيرا، أميرا كان أو حقيرا. وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، وعرضوا على ربك صفا، لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا الكثير من الخلق والعياذ بالله ينكرون ويتكبرون على الإيمان باليوم الآخر، فذلك يومهم الذي فيه يصعقون، يجدون أن ذلك الوعد كان وعدا صادقا حقا لا يتناوله شك ولا ريب بحال من الأحوال. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه فهو مسؤول عن عمله الذي قدمه في هذه الحياة الدنيا، لا يستطيع منه تخلصا ولا فكاكا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ويوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا لا يضيع الله منه ذرة واحدة. والله سبحانه وتعالى هو المحصي عز وجل، لا تضيع منه ذرة من أفعال الخلق، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ويوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. ويقول ربنا سبحانه وتعالى ولقد جئتمونا فرادا، كل واحد بمفرده عريانا، مفردا غلبان، ليس معه من نصير وليس معه من معين. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، إن كل النعم التي كانت بين أيديكم والتي كنتم تتكبرون فيها وتتعجرفون والتي كنتم بها تصدون عن سبيل الله تبارك وتعالى، كل ما خولناكم وأعطيناكم من النعم والخيرات التي كان ينبغي أن تساق في مساق الطاعة لله تبارك وتعالى فعملتم فيها بعكس ذلك، تركتموها وراء ظهوركم وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. هذا حال الناس يوم القيامة، هذا حال الخلق يوم القيامة، يقفون بين يدي الله الواحد القهار ليحاسبوا. روى سيدنا الترمذي عن سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه، فهذا العمر مسؤولية جسيمة ضخمة عظيمة من الله عز وجل، سنون طويلة وأياما متمادية وضعت بين يديك كرأس مال لتستغله وتستثمره في الوصول إلى الله عز وجل وإلى مرضات الله سبحانه وتعالى، فأين ضاع هذا العمر؟ عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه، هذه الطاقة والقوة والقدرة التي أعطاك الله إياها في حال شبابك في سنين طويلة كنت فيها شابا قويا متينا، ماذا عملت فيها؟ هل عملت فيها بطاعة المولى تبارك وتعالى، أم جعلت طاعة المولى عز وجل وراءك ظهرية، وأقبلت على ملذاتك وأقبلت على شهواتك ونسيت الدار الآخرة؟ عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به؟ يسأل العبد يوم القيامة عن كل آية سمعها من كلام الله عز وجل ماذا عمل بها، وعن كل حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وعن كل موعظة وهداية عرضت عليه ماذا عمل بها وماذا قدم لنفسه؟ وهل سمع النصح في هذه الحياة الدنيا أم جعله وراءه ظهريا؟ وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ هذا المال الذي يدخل إلى جيبك ويخرج منها ليس الأمر فيه عبثا، ولست موكولا إلى نفسك تفعل ما تشاء، فإن المال مال الله عز وجل وليس بمالك، إنما أنت أمين عليه وخازنا من خزانه. أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فأنتم خلفاء على هذا المال، لا تملكونه ملكا حقيقيا. فمن نزل إلى هذه الحياة الدنيا من بطن أمه لا يملك دينارا ولا درهما، وملك شيئا من المال قليلا كان أو كثيرا، ثم أدار ظهره لهذا المال بعد 50 أو 70 أو 100 سنة، أدار ظهره لهذا المال وقبر في حفرته التي قدرت له، هل هذا يسمى مالكا حقيقيا لهذا المال؟ إنما هو مستخلف فيه. الله عز وجل سائله في استخلافه وفي الأمانة التي وضعها في عنقه ماذا عمل بها؟ من أين اكتسب هذا المال؟ هل اكتسبه هكذا من الحلال والحرام، من أي مصدر من المصادر دون ما تمييز، أم كان خائفا من الله عز وجل متقيا له؟ وأين أنفق هذا المال؟ هل أنفقه في طاعة الله تعالى ومرضاته والمباحات التي أباحها الله تبارك وتعالى له من التمتع بمتع الدنيا، أم صرف ذلك على الشهوات والملذات ووقع فيه بالمخالفات والمعاصي والعياذ بالله؟ ذلك موقف الحساب الذي لا بد منه والذي لا ينجو منه أحد. ولكن لموقف الحساب هذا الذي وعدنا الله تبارك وتعالى به ولا بد هو واقع، لا بد هو آت، وكل آت قريب، لا بد قادم، وكل قادم قريب. هذا الموقف موقف الحساب ليس الحساب فيه عبثا هكذا، ولكن له قواعد وله ضوابط، من خلال هذه القواعد يحاسب الله تبارك وتعالى العباد. وهذه القواعد ذكرها ربنا عز وجل ونبينا صلى الله عليه وسلم ونبهنا لها منذ هذه الحياة الدنيا وأيامنا على هذه الأرض. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، يعني أصحاب السيئات والمنكرات والمعاصي والفساق والفجار والكفار أخذ ربنا على نفسه عهدا ألا يظلمهم. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. فالكافر والفاجر والطاغي لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب، والمؤمن الطائع المخبت المستجيب لأوامر الله تبارك وتعالى له من الله عز وجل فضل عظيم، له من الله منزلة يتجاوز فيها عن سيئاته ويضاعف له فيها الحسنات. من قواعد وضوابط يوم الحساب أن يعلم العبد أن الله تبارك وتعالى سائله عن كل نعمة، سائله عن كل ما وهب. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، كل أولئك. فأنت مسؤول عن كل ما وهبك الله تبارك وتعالى من الحواس ومن الأعضاء والأركان في جسدك، أنت مسؤول في كل طرفة عين وفي كل لحظة من حياتك، مسؤول عن هذه الأعضاء كلها كيف تستعملها. هل تستعملها وأنت مراقب لله، وأنت تعلم أن الله عز وجل مطلع عليك فيما تفعل، أم تستعمل هذه الأعضاء والحواس والأركان وأنت غافل عن الله، لاه عن الدار الآخرة لا تحسب لها حسابا؟ ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. كل ذلك في إحصاء دقيق مدبر لا يضيع منه شيء أبدا. ويوم يبعثهم الله جميعا، ويوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه. قد تعمل أعمالا كثيرة أو قليلة، خيرة أو شريرة، ثم تنساها وتدبر عنها وتلقيها خلف أذنك ودبر ظهرك، ولا تلقي لها بالا ولا تستذكرها من قريب ولا بعيد، ولكنك يوم القيامة تجد ملف حياتك كلها سنة بسنة وشهرا بشهر ويوما بيوم وساعة بساعة ولحظة بلحظة تجدها بين يديك. أحصاه الله ونسوه، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد سبحانه وتعالى. كذلك من قواعد وضوابط الدار الآخرة ما ذكرته لكم من أن حساب المؤمن شيء وحساب الكافر شيء، فالكافر لا يظلم أبدا، لا يظلم مثقال ذرة، ولكن المؤمن يتجاوز الله تبارك وتعالى عنه تجاوزا كثيرا. فلقد ورد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام البخاري ومسلم عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب عذب. قالت: فقلت: يا رسول الله، كيف من نوقش الحساب وعذب والله عز وجل يقول: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب، فسوف يحاسب حسابا يسيرا ثم ينقلب إلى أهله مسرورا. استشكلت هذا السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، فصحح لها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال: لا، إنما ذلك العرض، سماه الله حسابا يسيرا ولكنه ليس بحساب، إنما هو عرض، مجرد عرض، تعرض أعمال المؤمن على المؤمن، فذلك هو الحساب اليسير، لا يناقش الحساب ولا يسأله. ألا وإن من يحاسب يوم القيامة فقد هلك، ألا وإن من يحاسب يوم القيامة فقد هلك، والعياذ بالله تعالى. ولقد شرح لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك العرض الذي يعرض فيه عمل المؤمن على المؤمن يوم القيامة، فقال فيما رواه البخاري ومسلم عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال: يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه فيضع عليه كنفه، يعني يضع عليه فضله وستره ورحمته، فيضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه فيقول: أتعرف ذنب كذا وكذا؟ أتعرف ذنب كذا وكذا؟ فيقول العبد: عرفت يا ربي، عرفت معترفا بذنوبه التي ارتكبها بين يدي المولى تبارك وتعالى. فيقول الله عز وجل له: لقد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ثم تطوى صفحة حسناته. وأما الآخرون من الكفار والمنافقين فينادى بهم على رؤوس الخلائق: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. كذلك من قواعد وضوابط الحساب يوم القيامة قضية الشهود. إن موقف الحساب يوم القيامة هو موقف محاكمة للعباد جميعا كائنين من كانوا بين يدي الواحد القهار سبحانه وتعالى. وهذا حساب صعب عسير، ولا بد فيه من شهود، ولكن العبد عبد لا يقدر العواقب ولا يعرف بين يدي من هو واقف يوم القيامة. ورد في صحيح مسلم عن سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فضحك، فقال: أتدرون مما أضحك؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: من مخاطبة العبد لربه يقول يوم القيامة: يا ربي، ألم تجرني من الظلم؟ فيقول الله عز وجل: بلى يا عبدي، لقد أجرتك من الظلم. فيقول: إذن إني لا أجيز اليوم على نفسي شاهدا إلا مني. هكذا يتكبر على الله عز وجل، يريد أن ينكر شهادة الخلق الذين رأوه بأم أعينهم يعصي الله تبارك وتعالى، ويجاهر بكل جرأة ووقاحة، يجاهر ربه عز وجل بالمعصية، يريد أن ينكر شهادة الخلق الذين رأوه بأم أعينهم وسمعوه بآذانهم. فيقول: يا رب، إني لا أجيز اليوم على نفسي شاهدا إلا مني. فيقول الرب تبارك وتعالى له: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، وبالكرام الكاتبين شهودا. ثم يختم على فمه ثم يقال لأركانه انطقي فتنطق بأعماله كلها عملا عملا. ثم يخلي الله عز وجل بينه وبين الكلام، فيخاطب أعضاءه ويخاطب أركانه معاتبا لها على شهادتها، فيقول: بعدا لكنا، بعدا لكنا وسحقا، فعنكن كنت أناضل، كنت أدافع عنكن من عذاب النار، فشهدتن علي بين يدي الله تبارك وتعالى. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، يجمعون للحساب، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ما كنتم تستترون حينما تفعلون المعاصي، ما كان أحدكم يستتر من عينه ولا يختبئ من أذنه ولا يختبئ من جلده الذي يشهد عليه ويعلم بإعلام الله عز وجل له أنه سوف يشهد عليه. فما من أحد إلا بلغته هذه الموعظة أنه سوف تشهد عليه أركانه ويشهد عليه جلده. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما كنتم تعملون، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما كنتم تعلمون، وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين، والعياذ بالله تبارك وتعالى. ثم من قواعد وضوابط الحساب يوم القيامة أن يعلم العبد أنه لن تفوت من الحساب فائدة، وأنه لن يدخر عن علم الله تبارك وتعالى شيء في هذه الحياة أبدا، وأن الله تبارك وتعالى محاسبه على كل ذرة من عمله صغيرة كانت أو كبيرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وسوف آتي على هذا الموقف من مواقف يوم القيامة في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، أستغفر الله.